مما يجعل كلام هؤلاء سماع وقبول أن كثير من المسلمين لا يعلم أن هناك فضائل شرعية ودينية بين الجمعة وغيرها، فيظن المسألة مجرد يوم بيوم بيوم بيوم يعني. حالة المسلمين الآن مزرية إلا من رحم الله عز وجل، من الجهل بدينهم والتساهل والتسامح فيه ومحبة موافقة الكفار ومشاركة الكفار وتعظيم الكفار في أعينهم، حتى يرون، حتى إن بعضهم يرى أن الكفار هم أرقى وأقدم وأسبق، فنحن يطالبوننا باللحاق بهم وبركب الحضارة كما يقولون، لأنهم أصلا الإيمان في قلوبهم ضعيف، وأيضا لو كان فيهم إيمان فهم جهال لا يعرفون أحكام دينهم، فأوتوا من هذه النواحي. نعم.